بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس التاسع من مجالس القراءة والتعليق على ما كتبه يراع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الرسالة العظيمة الموسومة بالعبودية. وقفنا عند قوله: وكثيرا ما يخالط النفوس من الشهوات الخفية. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغفر له وللشارح والسامعين في كتاب العبودية: وكثيرا ما يخالط النفوس من الشهوات الخفية ما يفسد عليها تحقيق محبتها لله وعبوديتها له وإخلاص دينها له. كما قال شداد بن أوس: يا نعاي العرب، يا نعاي العرب، إن أخوف ما أخاف عليكم الرياء والشهوة الخفية. وقيل لأبي داود السجستاني: وما الشهوة الخفية؟ قال: حب الرئاسة. وعن كعب بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: حب الرئاسة ليس مقصورا على المناصب كما يفهمه بعض الناس. حب الرئاسة أمر عام يدخل فيه الرئاسة الدينية والرئاسة الدنيوية، وينبغي لطالب العلم على وجه الخصوص أن يخاف على نفسه من الرئاسة الدينية أشد مما يخاف أهل الدنيا من الرئاسة الدنيوية. لا يكن همك طلب الرئاسة الدينية، وإنما همك العلم، للعلم والعمل. هذا ما ينبغي الإنسان يتنبه له. كما قال شيخ الإسلام: إن النفوس فيها من الشهوات الخفية ما يفسد عليها تحقيق العبودية. ولذلك قل من يصل إلى مرتبة تحقيق العبودية. لما؟ لوجود الشهوات الخفية التي لا ينتبه لها الإنسان ولا يعالجها. لهذا ينبغي للإنسان أن ينظر إلى حال نفسه وأن يعرف أدواءها، ثم يعرف كيف علاجها، ثم يعرف كيف شفاؤها. نعم. وعن كعب بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما ذئبان جائعان أرسلا في زريبة غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. فبين صلى الله عليه وسلم أن الحرص على المال والشرف بإفساد الدين لا ينقص عن إفساد الذئبين الجائعين لزريبة الغنم، وذلك بين. فإن الدين السليم لا يكون فيه هذا الحرص، وذلك أن القلب إذا ذاق حلاوة عبوديته لله ومحبته له لم يكن شيء أحب إليه من ذلك حتى يقدمه عليه، وبذلك يصرف عن أهل الإخلاص لله السوء والفحشاء. كما قال تعالى: يعني لماذا كان الحرص على المال والحرص على الشرف سببا لفساد الدين؟ لأن الحرص على المال، الحرص على المال يسبب أمرين عظيمين: أحدهما الانشغال بجمعه عن محبوب الله سبحانه وتعالى، والثاني الغفلة به عن مرام الله جل وعلا. فبدل ما يكون المال قضاء مكان قضاء الحاجة يصبح كأنه هو الحاجة. وهكذا الشرف، الشرف وحب الرئاسة مفسد للدين. فكم من رجل متدين إذا ما ولي رئاسة دنيوية، إذا ما قلنا ذهب نصف دينه، يذهب ربعه أو ثلثه إلا من رحم الله وقليل ما هم. ولهذا كان السلف الصالح يضربون على الرئاسات الدنيوية وهم يأبون. أما اليوم فالناس يتسارعون إلى الرئاسات الدنيوية باسم الدين، هذه والله المصيبة. السلف الصالح كالإمام أبي حنيفة ومالك وقبلهما الأئمة، كان أحدهم يضرب لأجل أن يولي منصبا دنيويا كالقضاء والإفتاء، جباية المال ونظام العسكر ونحو ذلك، وهم يأبون فيضربون. اليوم الناس باسم الدين يطلبون الرئاسة، نسأل الله جل وعلا أن يصلح حالنا وحال المسلمين. كما قال تعالى: كذلك لنصرف عنهم السوء والفحشاء إنهم من عبادنا المخلصين. فإن المخلص لله ذاق من حلاوة عبوديته لله ما يمنعه من عبوديته لغيره، ومن حلاوة محبته لله ما يمنعه عن محبة غيره. طبعا هذا على قراءة الكسر، إنه من عبادنا المخلصين، أي صرف الله عنه السوء والفحشاء لأنه كان مخلصا. وعلى قراءة الفتح: صرف الله عنه السوء والفحشاء لأن الله أراد أن يجعله مخلصا. وهما متلازمان، فكل مخلص مخلص وكل مخلص مخلص. قال رحمه الله: إذ ليس عند القلب السليم أحلى ولا ألذ ولا أطيب ولا أحسر ولا أنعم من حلاوة الإيمان المتضمن عبوديته لله ومحبته له وإخلاص الدين له، وذلك يقتضي هداب القلب إلى الله، فيصير القلب منيبا إلى الله خائفا مراقبا راهبا، كما قال تعالى: من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. إذ المحب يخاف من زوال مطلوبه أو حصول مرغوبه. أي هذا واضح أن فيه سقط. إذ المحب يخاف من إذ المحب يخاف من زوال مطلوبه أو عدم حصول مرغوبه. نعم. وعلى كل حال يستقيم المعنى بدون تقدير عدم، يعني يخاف من زوال مطلوبه أو عدم حصول مرغوبه. هذا فيه نسخة ثانية. نعم. صلحوه عجب. أو عدم حصول مرغوبه، لأن الإنسان إذا أحب شيئا فإنه يصبح قلبه متعلقا بمحبوبه خوفا من زوال مطلوبه أو عدم حصول مرغوبه. أما إذا أصبح القلب ملأ ومليئا بحب الله عز وجل وحب ما يحب وحب من يحب، فإنه لا يبالي بزوال المطلوبات ولا بحصول المرغوبات، إنما قلبه معلق بتحصيل رضا الله جل وعلا. نعم. المقياس عنده والمعيار تحصيل رضا الله، لأنه أحب الله حبا أصبح لا يحب إلا به، لا يحب إلا له، لا يحب إلا فيه. فلا يكون عبد الله ومحبه إلا بين خوف ورجاء، كما قال تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. وإذا كان العبد مخلصا لله اجتباه ربه فأحيا قلبه واجتذبه إليه، فينصرف عنه ما يضاد ذلك من السوء والفحشاء ويخاف من حصول ضد ذلك بخلاف القلب. هذا إذا كان العبد مخلص، فإنه ينال من مكرمات الله تبارك وتعالى ما لا يناله المرائين، ما لا يناله المراؤون، لأن من أخلص لله تبارك وتعالى فإن الله يكرمه. إذا كان الله جل وعلا يقبل على التائب فكيف بالمخلص؟ نعم. بخلاف القلب الذي لم يخلص لله فإن فيه طلبا وإرادة وحبا مطلقا، فيهوى ما يسمح له ويتشبث بما يهواه كالغصن أي نسيم مر به عطفه وأماله، فتارة تجذبه الصور المحرمة وغير المحرمة فيبقى أسيرا عبدا لمن لو اتخذه هو عبدا له لكان ذلك عيبا ونقصا وذما. وتارة يجذبه الشرف والرئاسة فتغضبه الكلمة وتغضبه الكلمة، ويستعبده من يثني عليه ولو بالباطل، ويعادي من يذمه ولو بالحق. لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه أمراض القلوب، وإذا فتش الإنسان قلبه يجد من ذلك فمستكثر ومستقل. نعم. وتارة يستعبده الدرهم والدينار وأمثال ذلك من الأمور التي تستعبد القلوب، والقلوب تهواها فيتخذ إلها هواه ويتبع هواه بغير هدى من الله. ومن لم يكن طبعا علامة اتخاذ الهوى إلها مع الله أن لا يرى شرعا إلا ما تراه نفسه، هذا علامة اتخاذ الإله الهوى إلها، أن لا يرى شرعا إلا ما تراه نفسه، لأن الله يقول أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فإذا وصل الإنسان إلى هذه المرتبة أنه لا يرى شيئا حقا إلا ما تملي عليه نفسه، فيصبح هذا من ألوهية غير الله. نعم. وتارة يستعبده الدرهم والدينار وأمثال ذلك من الأمور التي تستعبد القلوب، والقلوب تهواها فيتخذ إلها هواه ويتبع هواه بغير هدى من الله. ومن لم يكن خالصا لله عبدا له قد صار قلبه معبدا لربه وحده لا شريك له، بحيث يكون الله أحب إليه من كل ما سواه، ويكون ذليلا له خاضعا، وإلا استعبدته الكائنات واستولت على قلبه الشياطين، فكان من الغاوين إخوان الشياطين، وصار فيه من السوء والفحشاء ما لا يعلمه إلا الله، وهذا أمر ضروري لا حيلة فيه. يعني هذا أمر واضح، القلب إما أن يكون عبدا لله خالصا أو عبدا لغير الله، وبقدر ما تنقص عبوديتك لله يكون القلب فيه ميلان إلى غير الله، فاحذر. نعم. فالقلب إن لم يكن حنيفا مقبلا على الله معرضا عن من سواه وإلا كان مشركا. قال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وقد جعل الله سبحانه وتعالى عن هذه الآية جاءت في سورة الروم، وكان بعض مشايخنا يقول فيه إشارة إلى أن التحزبات هي رومية وليست إسلامية، هم يسمون حزب إسلام، لكن هذا كذب على دين الله عز وجل، لأن الله تبارك وتعالى يحذرنا من هذا الفعل ويأمرنا أن نكون كلنا حلفاء، وهم يقولون حزب إسلامي، فرقوا الأمة شذر مذر تحت مسميات إسلامية، هذه التحزبات ليست إسلامية وإن تسمى أصحابها بأنها إسلامية، هذه تحزبات بدعية واردة من بلاد الكفر، فيحذر الإنسان أشد الحذر من هذا. ومما يزيد الطامة طامة أن يعتقد الإنسان أن هذه التحزبات لا بأس بها شرعا، وهذه والله مصيبة أخرى، التحزب في حد ذاته معصية، فإذا ظن أنها من دين الله فهذه طامة أخرى تنسب إلى الدين. كيف التفرق ينسب إلى الدين؟ كيف يقال التفرق من دين الله عياذا بالله؟ هذه مصيبة. وبعضهم يخرج في القنوات ويقول إن الصحابة كانوا شيعا وأحزابا، لا والله، ما كانوا إلا على دين واحد، اختلفوا في أمور الدنيا ولم يختلفوا في أمور الدين، ولله الحمد والمنة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وقد جعل الله سبحانه إبراهيم وآل إبراهيم أئمة لهؤلاء الحنفاء المخلصين أهل محبة الله وعبادته وإخلاص الدين له، كما جعل فرعون وآل فرعون أئمة المشركين المتبعين أهواءهم. قال تعالى في إبراهيم: ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. وقال في فرعون وقومه: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. ولهذا يصير أتباع فرعون أولا إلى أن لا يميزوا بين ما يحبه الله ويرضاه وبين ما قدر الله وقضاه، بل ينظرون إلى المشيئة المطلقة الشاملة، ثم في آخر الأمر لا يميزون بين الخالق والمخلوق، بل يجعلون وجود هذا وجود هذا. حتى زعم فرعون أنه إله، لأنه أصبح لا يفرق بين وجود الخالق ووجود المخلوق. نعم. وهكذا أتباعه، هو يزعم أنه ربهم الأعلى، هو متناقض أشد التناقض. مرة يقول لموسى لولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. طيب أنت ما تؤمن، كيف الآن تقول نريد الملائكة؟ تناقض ولا هو تناقض؟ مرة يقول إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، ومرة يقول إنه كبيركم الذي علمكم السحر. تناقض هذا، كيف مجنون يصير رئيس السحرة؟ ما يمكن هذا. ولذلك كل ما يقوله فرعون إنما هي مغالطات وأغلطات. نعم. ويقول محققوهم الشريعة فيهم محققوهم، أي محققو متبعي فرعون ممن لا يفرق بين الحقيقة الشرعية والحقيقة القدرية. فمن لا يفرق بين الحقيقة الشرعية والحقيقة القدرية، ومن لا يفرق بين الخالق والمخلوق، فهو أضل من فرعون. نعم. ويقول محققوهم الشريعة فيها طاعة ومعصية، والحقيقة فيها معصية بلا طاعة، والتحقيق ليس فيه طاعة ولا معصية. العبارة هكذا، والحقيقة فيها طاعة ولا معصية في. نعم، هذه صلحوها، يعني العبارة فيها قلب، والحقيقة فيها طاعة بلا معصية. صلح العبارة، أعدها مصححة. ويقول محققوهم الشريعة فيها طاعة ومعصية. طاعة إشارة إلى الأمر، معصية إشارة إلى النهي. والحقيقة فيها طاعة بلا معصية. والحقيقة فيها طاعة بلا معصية. كيف؟ قالوا الحقيقة، الحقيقة قالوا الحقيقة فيها طاعة بلا معصية. كيف؟ قالوا لأنك إذا شهدت الربوبية فأنت تعلم أنه لا يكون شيء إلا بقدر الله، إذن مهما تفعل فأنت ما عصيت الله. شفتوا شلون الشيطان لعب فيهم؟ قالوا الحقيقة إيش؟ فيها طاعة بلا معصية. إيش اللي صار أحسن الآن، الشريعة ولا الحقيقة؟ على قولهم إيش أحسن؟ الحقيقة صار أحسن، نسأل الله السلامة والعافية. ما جاء به الأنبياء والمرسلون أدون مما زعموا هؤلاء المكذبون. كيف هذا؟ يقول الحقيقة فيها طاعة ومعصية، أمر ونهي، تمتثل لا تمتثل الشريعة. والحقيقة يقول فيها طاعة بلا معصية، لأنك كل ما تفعل فهو وفق الأمر القدري، أنت لا تعصي الله. إذا نسأل الله السلام والعافية. نعم. والتحقيق ليس فيه طاعة ولا معصية. والتحقيق هذا يعني الحين عندهم منزلة العامة اللي هو حنا، الحمد لله حنا على منزلة العامة، منزلة عامة الأنبياء والمرسلين. والله هذا مذهب الأنبياء والمرسلين، أن الشرع أمر ونهي وهي الحقيقة ولا حقيقة سواها. بس من يزعم حقيقة سواها يتهم الأنبياء بأنهم جاءوا بشيء وظهروا شيء وأخفوا شيء. هم يقولون لا، هذا عند العامة، وعند الخاصة شهود الربوبية التي فيها الطاعة بلا معصية، وعند خاصة الخاصة وهو التحقيق الذي زعموه ليس فيه طاعة ولا معصية. لما؟ قالوا لأنه إذا وصل إلى مرتبة شهود الربوبية ثم حقق هذه المرتبة تبين له ليس ثم خالق ولا مخلوق، إذن ما فيه لا طاعة ولا معصية. عياذا بالله. هؤلاء كيف يعرفون دواء قلوبهم وأمراضها؟ هم يقولون أصلا ما في خالق مخلوق، والله ما يعرفون. نعم أحسن الله إليك. وهذا تحقيق مذهب فرعون وقومه الذين أنكروا الخالق وأنكروا تكريمه لعبده موسى وما أرسله به من الأمر والنهي. وأما إبراهيم وآل إبراهيم الحنفاء من الأنبياء والمؤمنين بهم فهم يعلمون أنه لا بد من الفرق بين الخالق والمخلوق، ولا بد من الفرق بين الطاعة والمعصية، وأن العبد كلما ازداد تحقيقا لهذا الفرق ازدادت محبته لله وعبوديته له وطاعته له وإعراضه عن عبادة غيره ومحبة غيره وطاعة غيره. ولهذا الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أشد الناس خشية لله وأعظم الناس رغبة فيما عند الله وأحسن الناس خوفا من الله ومحبة لله، بل من عظيم تحقيقهم للشرع الذي مبناه على الحب والخوف والرجاء أنهم يوم القيامة، لأن الأمر مشاهد، الجنة مشاهدة، النار مشاهد، يرون رب العالمين، ومع ذلك من تحقيقهم لمرتبة الحب والخوف والرجاء يخشى أحدهم أن يتقدم يقول لست لها. وهؤلاء كما مر معنا في الدرس الماضي يقول قائلهم أضع خيمتي على جهنم، ها أين هذا التحقيق من هذا التحقيق؟ نعم. وهؤلاء المشركون الطاغون يسوون بين الله وبين خلقه، والخليل يقول أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، ويتمسكون بالمتشابه من كلام المشايخ كما فعلت النصارى. نعم، إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام فرق بين معبوداتهم ومعبوده، فقال عن معبوداتهم أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا معبود واحد أنتم تعبدون وأنا أعبده إلا رب العالمين. لذلك أيها الإخوة، هؤلاء ماذا يقولون عن الأنبياء؟ أحدهم ألف رسالة بعنوان مقامة الإسراء إلى مقامات الأسرى، سمى الأنبياء أسرى، ويزعم أنه عرج به إلى السماء الأولى والثانية والثالثة فراهم واحدا واحدا ثم كشف له الحجاب صار فوقهم كلهم. هذا موجود مطبوع ويباع. نعم. مثال ذلك اسم الفناء، فإن الفناء ثلاثة أنواع، نوع للكاملين من الأنبياء والأولياء، ونوع للمعصومين من الأولياء والصالحين، ونوع للمنافقين الملحدين المشركين. أما كلمة الفناء فإنها كلمة ما وردت لا في الكتاب ولا في السنة، كلمة الفناء ما وردت لا في الكتاب ولا في السنة بل ولا في أقوال الصحابة رضوان الله عليه، إنما أول ما ورد في قول بعض عباد البصرة وهم أرادوا به خيرا، ولكن دائما كما ذكرت لكم الشيطان يدخل على الناس من باب الألفاظ المجملة، من باب الألفاظ المجملة فيفسدون دينهم. فهذه الكلمة ما وردت لا في الكتاب ولا في السنة، فنحن نقول لا نوالي عليها ولا نعادي عليها، نقول ما نعرفه خلاص. قال جاء في كلام مشايخنا، نقول ما المراد؟ إن كان المراد به أن المقصود بالفناء أن الإنسان يعرف أنه لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه فيفنى في شهود الربوبية بهذا المعنى مع إقامة الشرع، فهذا لا ننكره. إن كان غير هذا والله ما نعرف. نعم. قال رحمه الله فأما الأول هو الفناء عن إرادة ما سوى الله بحيث لا يحب إلا الله ولا يعبد إلا إياه ولا يتوكل إلا عليه ولا يطلب من غيره، وهو المعنى الذي يجب أن يقصد بقول الشيخ أبي يزيد حيث

وعندنا أهل الاتحاد، ثلاثة أصناف. والفرق بين هذه الثلاث، قد تقرأ كلام لبعضهم ينكر على الاتحادية وينكر على الحلولية، تقول الله هذا موحد. لا، هو إنما ينكر عليهم لأنه من أهل وحدة الوجود، فيسمي من يقول بالاتحاد أو بالحلول مشركا ثانويا، ومن يثبت وجودين، وجود الخالق ووجود المخلوق، يسميه مشركا ثانويا. اصطلاحات ما أنزل الله بها من سلطان. نريد أن نعرف معنى هذه، معاني هذه الاصطلاحات. وحدة الوجود هم الذين يقولون بأن الوجود لا ينقسم إلى وجودين، الوجود واحد بالنوع، واحد بالعين، ما في اثنين، الوجود واحد بالنوع واحد بالعين، خلاص ما في ثاني. فعين الخالق وعين المخلوق، وعين الجزئيات وعين الكليات. وهذا عياذا بالله من أكفر ما يكون، مخالف لدين المسلمين واليهود والنصارى، ومخالف لقول العقلاء. أما أهل الحلول فهم الذين يقولون بالوجودين، وجود الخالق ووجود المخلوق، ثم أصبح الوجودان وجودا واحدا بحيث لا يتمايزان. لا تستطيع أن تقول هذا الرب وهذا العبد، في المآل هو مثل الأول، لكن الفرق في المبدأ. أهل الحلول يثبتون في المبدأ وجودين، أهل وحدة الوجود لا يثبتون لا في المبدأ ولا بعد المبدأ وجودين. أما الاتحادية فهم الذين ينقسمون إلى أقسام، منهم من يقول باتحاد ذات الرب في العبد، أو باتحاد العبد في الرب، أو باتحاد ذات الرب في بعض المخلوقات دون بعض، هذا يسمى اتحاد. فقول النصارى من جنس قول أهل الاتحاد، وقول من يزعم أن الغوث الأعظم عبد القادر الجيلاني أو النقشبندي صار فيه، كما يقول قائلهم أن النقشبندي هو الله، الله هو النقشبندي، هذا حلول، هذا هو الاتحاد الجزئي، لا فرق، هذا هو الاتحاد الجزئي. فهذه الأقوال كلها سبب منشئها ضلالها عدم التفريق بين الوجودين، وجود الخالق وجود المخلوق. ولا يمكن أن يقال إن وجود الخالق هو عين وجود المخلوق، ولا يمكن أن يقال إن الخالق حل في المخلوق، لأنه يلزمه حين الحلول اتصافه بصفات النقائص. ولا يمكن أن يقال بالاتحاد، لأن الاتحاد يلزمه ما يلزم الحلول، فحينئذ هذه الأقوال الثلاثة كل عقلا باطل، والله حكايتها تغني عن الرد عليها، حكايتها تغني عن الرد عليها. نعم. صبر يعيب، لا شك أن النوع الثاني عيب إذا دخل فيه الشيطان، وهو الشهود النوع الثاني الذي للقاصدين من الأولياء والصالحين وليس للسابقين، للقاصدين المقصرين من الأولياء والصالحين، هذا باب إذا لم يوفقه الله بعلم فهو باب للانحراف، ولذلك هو مذموم. نعم. قال رحمه الله: كما إذا اتحد الماء واللبن والماء والخمر ونحو ذلك، ولكن يتحد المراد والمحبوب والمراد والمكروه، ويتفقان في نوع الإرادة والكراهة، فيحب هذا ما يحب هذا، ويبغض هذا ما يبغض هذا، ويرضى ما يرضى، ويسخط ما يسخط، ويكره ما يكره، ويوالي من يوالي، ويعادي من يعادي، وهذا الفنان كله فيه نقص. شفت كيف ذم؟ نعم. وأكابر الأولياء كأبي بكر وعمر والسابقين من المهاجرين، سابقين الأولين المهاجرين والأنصار، لم يقعوا في هذا الفناء فضلا عن من هو فوقهم من الأنبياء، وإنما وقع شيء من هذا بعض الصحابة في بعض عباد البصرة، وهم أول في بعض أتباع التابعين، في بعض أتباع التابعين، وهم أول من أظهروا هذه العبارات المجملة. نعم. وكذلك كل ما كان من هذا النمط مما فيه غيبة العقل وعدم التمييز لما يرد على القلب من أحوال الإيمان، فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا أكمل وأقوى وأثبت في الأحوال الإيمانية، من أن تغيب عقولهم أو يحصل لهم غشي أو صحب أو سكر أو فناء أولهم أو جنون. ولهذا كان يقال لسعيد بن جبير وغيره، سعيد بن المسيب وغيره من التابعين، أئمة التابعين، كانوا يقولون فلان إذا ذكر الله غشي عليه أو غشي عليه، قال بيني وبينه الجدار، فليصعد الجدار وليذكر الله، يغشى عليه ولا ما يغشى عليه؟ يظهر الكذب الآن. الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يقرؤون القرآن وما علم أن أحد غشي عليه من قراءة القرآن. القرآن سبب الخشية مو يسبب الغشي، فإذا سبب الغشي علمنا أن ذلك لنقصان في عقل الوارد عليه في المحل، لأن القرآن لا يسبب الغشي، القرآن يسبب الخشية، سبب الخوف، سبب الوجل، سبب البكاء، سبب العلم، سبب الحلم، ما يسبب هذه الأمور. ولذلك هذا ما كان موجود في الصحابة، بينما وجد في أتباع التابعين ومن بعدهم من يسمع أحدهم آيات التي فيها الوعيد فيصرخ صارخا وتخرج روحه يموت خوف، والناس يظنون أن هذا مدح، ليس بمدح. هذا لو كان مدحا لكان موجودا في الصحابة. القياس هم الصحابة، القياس في معرفة الخير والشر من الصحابة الذين طبقوا القرآن عمليا، طبقوا السنة عمليا، طبقوا دين الله عمليا، والله لا خير إلا ما عملوا. نعم. وإنما كان مبادئ هذه الأمور في التابعين من عباد البصرة، فإنه كان فيهم من يغشى عليه إذا سمع القرآن، ومنهم من يموت كأبي جهير الضرير. نعم. وزرارة بن أوفى يقول أنه قرأ آية في كتاب الله فصرخ وخرجت روحه رحمه الله. لا شك أن نحن نترحم عليه، لكن هذا ليس علامة أنه ولي من أولياء الله، نرجو له الولاية، ولكن الصحابة أكملوا منه ولاية. نعم. وكذلك صار في شيوخ الصوفية من يعود له من الفناء والسكر ما يضعف معه تمييزه، حتى يقول في تلك الحال من الأقوال ما إذا صح عرف أنه غالط فيه، كما يحكى نحو ذلك عن مثل أبي يزيد البسطامي وأبي الحسن النوري وأبي بكر الشبلي وأمثالهم، بخلاف أبي سليمان الداراني ومعروف الكرخي والفضيل بن عياض. بل وبخلاف لا شك أن ما في مقارنة بين أبي سليمان الداراني ومعروف الكرخي والفضيل بن عياض والجنيد، ما في مقارنة بين هؤلاء المتقدمين من علماء السلف الصالحين الذين أوتوا زهدا وورعا، وإن كان عندهم بعض الأشياء التي لم تكن عند الصحابة مثل ما ذكرنا من الصعق والغشي ونحو ذلك، ومثل ما يذكر وإيش هو مشهور فضيل بن عياض أن ابنه لما مات كان يضحك. طيب نسأل سؤال، من خير، النبي صلى الله عليه وسلم له؟ طيب لما مات ابنه إبراهيم دمع العين، لأنه استطاع عليه الصلاة والسلام بما أتاه الله من العلم أن يجمع بين الرضا بالقضاء وبين الرحمة على الصغير، هذا لا يستطيع كل أحد. نعم. بل وبخلاف الجنيد وأمثاله ممن كانت عقولهم وتمييزهم يصحبهم في أحوالهم، فلا يقعون في مثل هذا الفناء والسكر ونحوه، بل الكمل تكون قلوبهم. السكر نوعان، سكر يكون للعقل بسبب شرب أو أكل مخمور، وسكر يكون بسبب ذهاب عقل بسبب روحاني، وهذا الذي كان يحصل لبعض العباد. نعم. شيخ مرعب معنا في بيت شعر سكران سكر هوى سكر وسكر مدامة. أحسنت. نعم. أحسن الله إليكم. بل الكمل تكون قلوبهم ليس فيها سوى محبة الله وإرادته وعبادته، وعندهم من سعة العلم والتمييز ما يشهدون به الأمور على ما هي عليه، بل يشهدون المخلوقات قائمة بأمر الله مدبرة بمشيئته، بل مستجيبة له قانتة له، فيكون لهم فيها تبصرة وذكرى، ويكون ما يشهدونه من ذلك مؤيدا وممدا لما في قلوبهم من إخلاص الدين وتجريد التوحيد له والعبادة له وحده لا شريك له. وهذه هي الحقيقة التي دعا إليها القرآن وقام بها أهل تحقيق الإيمان والكمل من أهل العرفان. ونبينا صلى الله عليه وسلم إمام هؤلاء وأكملهم. ولهذا لما عرج به إلى السماوات وعاين ما هناك من الآيات وأوحي إليه ما أوحى من أنواع المناجاة أصبح فيهم وهو لم يتغير حاله ولا ظهر عليه ذلك بخلاف ما كان ينظر على موسى من التغشي صلى الله عليه وسلم أجمعين. هذا كلام عظيم، هذا كلام عظيم يدل على أن مراتب العبودية متفاوتة وأن الناس حالهم في هذه المراتب متفاوتة. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم الفقه في دينه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. توقف أسبوعا واحدا، والأسبوع اللي بعد أيضا نتوقف في دورة علمية إن شاء الله في كتاب لا لحد، مو هذا اللي بعد، ما لي إجازة إلى حد هذا، أنا مسافر، أنا مسافر إن شاء الله، لكن بعد ما نرجع لحد مو هذا اللي بعده نبدأ الدورة العلمية بعد المغرب كتاب الشوكاني في التوحيد الدر النضيد، وبعد العشاء أبيات الزمزمي في علوم القرآن إن شاء الله. نسأل الله جل وعلا يرزقنا وإياكم الفقه في دين. نعم تجسس أما لغير ريبة فلا يجوز، أما إذا وجد ريبة فلا بأس. نعم تفضل محمود. نعم يجوز لولي الأمر. نعم كان لطالب علم بيان باطل هو يكذب على الناس لأنه لا يقول هذا لكنه يقول هذا فعلا بعض. إذا كان يرد عليه ويحتاج أن ينظر إلى مؤلفات لا بأس بذلك. نعم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد